يقول هذا السائل يقول تأثر متأخر الحنابلة بالأشاعرة وكذلك تأثر بعضهم بالجهمية كابن الجوزي بن عبد، فكيف يقال بأن الحنابلة من أهل الأثر؟ يقال الأصل أن مذهب الحنابلة أثري وقد يوجد فيهم من يخالفهم، هذا هو الأصل، الأصل أن مذهب الحنابلة هو أثري على طريقة السلف الصالح كما أشار واحد منهم في الاعتقاد الذي نظمه وهو السفاريني إذ قال اعلم هديت أنه جاء الخبر عن النبي المصطفى خير البشر بأن للأمة سوف تفترق 74 اعتقادا والمحق ما كان في نهج النبي المصطفى صحبه من غير زيغ أو جفاء، وليس هذا الوصف جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر. وكان عقيدته عقيدة الحنابلة وهذا هو الصواب خلافا لما في شرحه من جعلها ما تريدية وشاعرة وأصحاب حديث هم الحنابلة، فمن خالف طريقة من مضى من الحنابلة هو مخالف أصلا لطريقة السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، فما وجد منهم ممن تأثر بذلك فإنه يقال فيه. ثم إن الحنابلة الذين تأثر بهم بالأشاعرة ربما الواحد بعد الواحد، وإنما تأثروا بالماتوريدية خاصة بالبلاد الشامية والبلاد المصرية، وأما التأثر بالجهمية فإنما هو في مسائل يسيرة كما اتفق لابن عقيل وابن جوزي رحمه الله تعالى، وإذا الأصل بقاهم على ذلك المعتقد السليم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.